عندك يا أخي، هل يجوز حذف حرف النداء؟ يجوز، نعم أحسنت، والحذف على ثلاث، نعم أحسنت على تفصيل. إذا كان مندوبا أو استغاثا أو ضميرا فلا يجوز الحذف معه، وإذا كان اسم جنس أو إشارة جاز الحذف معه وهو قليل، وإن لم يكن لا ذا ولا ذا جاز الحذف وهو كثير. أحسنت. يضاف أيضا لما منع معه المتعجب منه، نعم، والنكرة المقصودة، ولفظ الجلالة إذا لم يعوض عنه الميم، وأيضا النكرة أو الاسم البعيد المنادى البعيد كذلك لا يحذف معه حرف النداء. المنادى البعيد، يا زيد وهو بعيد، لا تقل زيد وهو بعيد لأنه يحتاج إلى مد صوت، وهذا لا يتأتى إلا مع الحرف يا زيد، هذا أيضا يزاد. المضمر لا يحذف معه، المضمر لا يحذف معه. وفي نداء المضمر ما تقدم ذكره أمس، ما هو في نداء المضمر ما تقدم ذكره أمس، ما هو الذي تقدم؟ أنه ثلاثة أنواع المضمر: متكلم وغائب. أحسنت. المتكلم والغائب لا يجوز نداؤهما لحصول التناقض، لأن الضمير ضمير التكلم والغيبة يدلان على تكلم وغيبة، وحرف النداء النداء هذا يدل على الخطاب، فيحصل شيء من التنافي والتناقض. طيب، وضمير المخاطب فيه خلاف، فيه خلاف، وظاهر عبارة ابن مالك أنه عمم في جميع الضمير أنه ينادى ويحذف معه حرف النداء ويذكر معه حرف النداء ولا يجوز حذفه، ظاهر عبارة هذا أنه ينادى الضمير مطلقا متكلما غائبا مخاطبا، لأنه قال وغير مندوب ومضمر، والمضمر يشمل المتكلم والمخاطب والغائب، فظاهر العبارة أنه ينادى بجميع أنواعه، وهذا الظاهر ليس بمرادنا رحمه الله تعالى، لأنه استثنى في بعض كتبه أنه لا ينادى المتكلم ولا الغائب، وإنما الذي ينادى على خلاف فيه هو المخاطب. وأيضا كذلك له عموم وظاهر أيضا غير مراد، وهو في قوله وغير مندوب ومضمر وماء جاء مستغاثا قد يعرف على ماء بعد أن ذكر حروف النداء، ظاهر عبارته أن جميع حروف النداء تحذف يجوز حذفها، وهذا ليس بمراد له، وإنما الذي يحذف من حروف النداء الياء خاصة لأنها أم الباب، وهم يتوسعون في الأمهات ما لا يتوسعون في غيرها، فهذا أيضا ظاهر لعبارة رحمه الله أن جميع حروف النداء تحذف يجوز حذفها، جميع حروف النداء يجوز حذفها ولا يحذف منها أو يجوز حذفه إلا الياء فقط، هذا المعلوم عند النحاة لأنها أم الباب وهم يتوسعون في الأمهات ما لا يتوسعون في غيرها، فلذلك جاز النداء بها أو نداء ما لا ينادى إلا بها، هناك أسماء لا تنادى إلا بها كالمستغاث مثلا، وكأيضا كذلك لفظ الجلالة وأي وأيه وأيته، فهذه لا تنادى إلا بالياء يا أيها يا أيتها النفس، كذلك لفظ الجلالة لا ينادى إلا بها، والمستغاث لا ينادى إلا بها، فيؤم الباب فكانت لها خصائص، ومن خصائصها الحذف، ومن خصائصها أنها هناك ألفاظ لا تنادى إلا بها، لفظ الجلالة وأي وأيت، وكذلك أيضا المستغاث، فلا تقول أي أيها أو أي أيها لا يسمح، لا تنادي بغير الياء، فتقول يا أيها، كذلك أيت يا أيتها النفس لا تناديها بغير الياء، وكذلك لفظ الجلالة لا تقول الله ارحمني أو الله ارحمني تنادي بالهمزة، وإنما تنادي بالياء يا الله ارحمني، ولا ينادى بغيرها. فيوم الباب فلذلك اختصرت. وأيضا هناك ظاهر غير مراد، نعم المشار إليه، نعم أنه ينادى بجميع أنواعه سواء كانت اتصلت به الكاف أو لم تتصل به. والصحيح أنه إذا اتصلت به الكاف لا ينادى، فلا يقال يا ذاك أو يا هذاك، لا يصلح، لأنه في جمع بين خطابين يستغنى بأحدهما عن الآخر، فلا يقال يا ذاك. وظاهر عبارة أن جميع أسماء الإشارة تنادى، والصحيح أنه يستثنى من ذلك اسم الإشارة المتصل به حرف الخطاب وهو الكاف، فهذا لا ينادى، فهذا إضافة إلى درسنا المتقدم. قال: فإذا حول قول الخضري ياهو يا من لاه إلا هو، وجعله حديثا مرفوعا. قال العلامة المحقق بكر بن عبد الله أبو زيد في المناهي اللفظية 84 و500: هذا من الأدعية الباطلة المخترعة في دلائل الخيرات للجزولي، فإن الهو ليس من أسماء الله، ولذا لا يجوز الدعاء به. وقال في المصدر المشار إليه 548: في قولهم هو هذا من الأذكار المبتدعة التي لا أصل لها في الكتاب والسنة وعمل الصحابة، وإنكار هذا منتشر في كتب أهل السنة. وقال في صاد كذا 120: في قولهم الله الله للعلامة محمد صديق حسن خان بحث مهم في عدم مشروعية الذكر بالاسم المفرد الله، سواء كان الله وغيره، الاسم المفرد لا يذكر الله سبحانه وتعالى به، لا يصلح الذكر بالاسم المفرد. في قولهم الله الله للعلامة محمد صديق حسن خان بحث مهم في عدم مشروعية الذكر بالاسم المفرد الله، وأنه لا أصل له في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا عن أحد من أهل القرون المفضلة. جزاك الله خير يوسف. هذه فائدة، فما في حديث يا هو يا من له إلا هو، هذا حديث صوفي حلولي. طيب نأخذ درسا. ما هي العلة أخي خليفة في منع ضمير المخاطب؟ في خلاف، لكن ما هي العلة في منع ضمير المخاطب؟ لا، هذا العلة في ذكر الحرف معه، أنه لا يخلف معه الحرف، لكن العلة في منعه، في منع ندائه. ما هي العلة؟ نعم، يجمع بين خطابين استغنى بأحدهما عن الآخر. وأما المنع في أو العلة في منع حذف حرف النداء على القول بندائه، قالوا يفوت معه الدلالة على النداء، فوات الدلالة على النداء بالحذف، فلا يصلح الحذف لأنه يفوت معه أي مع الحذف الدلالة على النداء. إذا قلت إياك كفيتك من غير يا إياك، هل يدل على الحذف؟ هذا ما يدل على الحذف. إياك كفيتك، احتمل أنك أردت يا إياك وأن مفعول لفعل إيش محذوف دل عليه المتأخر، لذلك لا يصلح حذف حرف النداء معه لأنه يفوت الدلالة مع الحذف على النداء. هذا تعليل جيد. بسم الله. عندك يا أخي: إذا هملت عيني لها قال صاحبي بمثلك هذا لوعة وغرام. إذا هملت عيني لها قال صاحبي بمثلك هذا لوعة وغرام. هذا البيت فيه شاهد نحوي؟ أحسنت، فيه شاهد نحوي حذف حرف النداء مع اسم الإشارة، والأصل بمثلك يا هذا لوعة وغرام. قال رحمه الله: وابن المعرف المنادى المفردى على الذي في رفعه قد عهدى. وهذا البيت واضح أن حكم المنادى المعرف المفرد البناء على ما كان يرفع به قبل النداء. حكم المنادى المعرف البناء على ما كان يرفع به قبل النداء، فإن كان يرفع بالضمة ففي النداء يبنى على الضم، وإن كان يرفع بالألف ففي النداء يبنى على الألف، وإن كان يرفع بالواو ففي النداء يبنى على الألف، يا زيد يا زيدان يا زيدون. وقوله ابن المعرف المنادى المفردا، فهو يشمل قوله المفرد يشمل المفرد الذي هو إيش؟ ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما، ويشمل كذلك المثنى والجمع، لأن المقصود بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيدخل فيه المفرد المعلوم والمثنى والجمع. فهذه كلها في باب النداء مفرد، كما في باب لا النافية للجنس يقال لها مفرد، وهنا أيضا كذلك، لأن المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وقوله المعرف يشمل ما كان تعريفه قبل النداء وما كان تعريفه بعد النداء النكرة المقصودة، فقوله ابن المعرف يشمل شيئين، ما كان تعريفه قبل النداء زيد تعريفه قبل النداء، وما كان تعريفه بعد النداء بالنداء نفسه إقبال عليه، وهذا المقصود به النكرة إيش؟ المقصودة، فهي تتعرف بالنداء فتكون من أقسام المعرفة، فعلى هذا المعرفة أقسامها كم؟ ستة على الصحيح، ستة على أو سبعة على الصحيح بإدخال النكرة المقصودة، إدخال النكرة المقصودة. فإذا هو ابن المعرف يشمل المعرف قبل النداء والمعرف بعد النداء أو بالنداء. والمعرف قبل النداء على الصحيح من أقوالهم أنه يستصحب تعريفه مع النداء، ولا يجدد له تعريفا آخر، يجدد له تعريف آخر غير تعريف العلمية المتقدم، لا يستصحب تعريفه بالعلمية مع تعريفه أيضا بالنداء، فيجمع له تعريفان، تعريف المتقدم بالعلمية وتعريف الحاصل بالنداء من باب التوكيد. فإذا قلت يا زيد حصل له تعريفان، تعريف سابق قبل النداء وتعريف حاصل بعد إيش؟ بعد النداء. واضح هذا؟ هذا هو الصحيح. ومنهم من قال لا يسلب عنه التعريف المتقدم ويعرف بالنداء، يسلب عنه التعريف المتقدم ويعرف بالنداء. والصحيح ما سمعته أن تعريفه السابق لا يسلب عنه بل يستصحب، فيكون له تعريفان من باب التوكيد. لماذا قلنا هذا؟ لأن هناك أسماء لا تجرد عن التعريف البتة، مثل لفظ الجلالة وهو ينادى تقول يا الله، فهل معنى هذا أن التعريف السابق سلب؟ وهذا لا يجوز، ثم جدد له تعريف إيش؟ آخر، هذا ما يصلح، واضح. وكذلك اسم الإشارة لا يسلب تعريفه، لا يسلب تعريفه. فلذلك قلنا الصحيح أن تعريفه السابق يستصحب له مع النداء، فيكون له تعريفان من باب التوكيد. وهذا ما يرد على القائلين أنه لا يجمع بين تعريفين، هذا ما هو صحيح، بل الاسم قد يجمع له تعريفان، تعريف النداء وتعريف العلمية السابق، لا مانع من ذلك. الإطلاق ما هو صحيح أنه لا يجمع بين تعريفين، كما يذكرون ذلك في باب الإضافة. طيب، فعلى هذا الاسم الذي ذكره يبنى بقيدين، القيد الأول التعريف والقيد الثاني الإفراد، القيد الأول التعريف والقيد الثاني الإفراد. متى مجتمع له هذان القيدان بني على ما يرفع به قبل النداء. قال رحمه الله لا يخلو المنادى من أن يكون مفردا أو مضافا أو مشبها به، وبناء على ما يرفع به واجب، بناء على ما يرفع به واجب، إلا في حالة واحدة في النكرة المقصودة عند ابن مالك رحمه الله. النكرة المقصودة إذا وصفت قبل النداء بمفرد أو جملة جاز فيها البناء على ما ترفع به وجاز فيها النقل، ويمثلون لذلك بحديث يرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس له أصل، منكر جدا، يقول الألباني يا عظيما لمن يرجى لكل عظيم، وهذا ما له أصل، منكر جدا، يقول الشيخ الألباني رحمه الله، والنحاة ينفلفون هكذا يا عظيما يرجى لكل عظيم ويا حليما لا يعجل. كل هذه من لفلفة حق الجماعة. المهم شاهد نحوي حديث عائشة عن عائشة يروه طويل، ومنه هذه الفقرة المذكورة. فابن مالك رحمه الله يقول إذا كانت النكرة هذه المقصودة موصوفة قبل النداء جاز فيها وجهان. إذا كانت النكرة المقصودة موصوفة قبل النداء جاز فيها وجهان. الوجه الأول البناء على الضم يا عظيم، يرجى لكل عظيم، هكذا جاء في لفظ الحديث يا عظيم، البناء على الضم. والوجه الثاني النصب، فتقول يا عظيما يرجى لكل عظيم. وكذلك إذا وصفت بمفرد يا رجلا كريما أقبل، يا رجلا كريما أقبل، فيجوز يا رجلا كريما ويا رجل كريم، يا رجلا كريما ويا رجل كريم كريم، لأنه وصفت. فعلى هذا يستثنى من قوله هنا وابن المعرف المنادى المفرد ابنه وجوبا على ما يرفع به، إلا إذا كان نكر مقصود هذا المفرد المعرف، إذا كان نكر مقصودة ووصفت قبل النداء ففيها وجهان، فيها وجهان، الوجه الأول الضم والوجه الثاني النصب. قال لا يخلو المنادى من أن يكون مفردا أو مضافا أو مشبها به، فإن كان مفردا فإما أن يكون معرفة أو نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة، فإن كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة بني على ما كان يرفع به، فإن كان يرفع بالضمة بني عليها نحو يا زيد يا رجل، وإن كان يرفع بالألف أو بالواو فكذلك يا زيدان ويا رجلان. وظاهر تمثيل ابن عقيل رحمه الله أن يا زيدان من باب إيش؟ المفرد العلم، المفرد العلم. والصحيح أنه نكر مقصودة، لأن الاسم لا يثنى إلا بعد إيش؟ بعد تنكيره، فالاسم لا يثنى إلا بعد تنكيره. فالمفرد العلم هو نحو زيد، هذا مفرد علم. وأما يا زيدان يا زيدون هذا من باب مفرد إيش؟ نكرة مقصودة، مفرد نكرة مقصودة، لأن الاسم لا يثنى إلا بعد تنكيره. فظاهر تمثيله أنه هذا الأول يا زيدان مفرد علم، والثاني نكرة إيش؟ مقصودة يا رجلان، أن نوع التمثيل. وهذا هو الصحيح، والصحيح من قولهم أن المثنى إذا نودي من باب النكرة المقصودة مطلقا، من باب النكرة المقصودة المثنى إذا نودي يكون من باب النكرة المقصودة، لأن الاسم لا يثنى إن كان معرفة إلا بعد تجريده من التعريف. والدليل على ذلك أنه يعرف بأل بعد ذلك، فتقول زيدان، تقول جاء الزيدان، تعرف بتعريف آخر وهو تعريف أل. فهذا ما يدل على أن العلم إذا ثني لا يثنى إلا بعد التجريد من العلمية ثم يثنى بعد ذلك، فيكون يا زيدان ويا رجلان سواء، يا زيدان ويا رجلان سواء من باب النكرة المقصودة. فالمفرد العلم هو نحو يا زيد. قال يا زيد يا رجل، وإن كان يرفع بالألف أو بالواو فكذلك نحو يا زيدان ويا رجلان. زيدان منادى مبني على الألف في محل نصب، ويا زيدون منادى مبني على الواو في محل نصب. وهو من أي باب هذا يا زيدون؟ نكرة مقصودة أو مفرد علم؟ نكرة مقصودة، نعم مفرد نكرة مقصودة. قال لأنه لا يجمع ولا يثنى العلم إلا بعد تنكيره. ويا زيدون ويا رجل ويا رجيلون، نعم ولا يصلح إلا مع التصغير، أما رجلون فلا يجمع رجل هذا الجمع، فإذا أردت جمع فصغر فتقول رجيل رجيلون، لأنه يشترط في الذي يجمع هذا الجمع جمع ذكر سالم أن يكون علما أو صفة، وأما رجل ما هو علم ولا صفة فلا يجوز أن يقال رجلون، ما يصلح هذا. لكن إن صغرت حصل له شيء من إيش؟ من الوقفية، رجيل رجيلون جائز، أما رجل ما يجوز، رجلون لا يصلح، لأنه لا يجمع جمع ذكر سالم إلا شيئان، مفرد علم أو إيش؟ أو وصف، مفرد علم أو وصف بشروط تقدمت معكم في أول الكتاب. نعم. قال ويكون في محل نصب على المفعولية، لأن المنادى، نعم هذا المنادى أصله في محل نصب على المفعولية كما أشرنا إلى ذلك في تعريف النداء. ويكون في محل نصب على المفعولية لأن المنادى مفعول به في المعنى، وناصبه فعل مضمر نابت يا منابه، فأصل يا زيد أدعو زيدا فحذف أدعو ونابت عنه ونابت يا منابه، لكنهم يقولون مبني في محل نصب. وقولهم مبني في محل نصب، هذا المحل الذي هو محل النصب على أنه إيش؟ مفعول به لفعل محذوف نابت عنه الياء هذه، أو ناب عنه حرف النداء سواء كان الياء أو غيرها. قال رحمه الله، انتهينا من هذا، ما في شيء أظن واضح. قال ونو انضماما ما بنوا قبل النداء، وليجرى مجرى ذي بناء جددا. حاصل هذا أن الاسم إذا كان مبنيا قبل النداء ثم نودي ينوى بناؤه على الضم، ينوى بناؤه على الضم، ويجري في التابع مجرى المنادى الذي هو إيش؟ جدده بناؤه، ما كان له بناء سابق، يجري في التابع مجرى المنادى الذي جدد له البناء عند النداء وما كان له بناء سابق قبل النداء. واضح. فهذا هذا البيت المقصود به أن الاسم إذا كان مبنيا قبل النداء سبويه حدامي هذا من إشارة، هذا هذه أسماء مبنية قبل النداء، كيف يصنع بها إذا نوديت؟ ينوى الضم فيها، الضم ينوى فيها، فتقول يا هذا مبني على الضم في محل نصب، يا سبويه لأنه مفرد علم كما تقدم في حكم مفرد العلم، يا سبويه مبني على الضم في محل نصب، يا حدام إلى آخر ذلك. طيب في تابعه كيف يصنع؟ يجرى تابعه مجرى ماذا؟ ما جدد بناؤه ليس له بناء سابق، مثل يا زيد الفاضل، يا زيد الفاضل تابعه تقول الفاضل والفاضلة، الفاضل تبعا للضمة الموجودة لفظ زيد، والفاضلة تبعا لإيش؟ لمحل. كذلك أيضا ما كان له بناء سابقا تابعه يجرى مجرى ما جدد بناؤه، فتقول يا سبويه الفاضل ويا سبويه الفاضلة، يا حدام الفاضلة ويا حدام الفاضلة، يا هذا الفاضل ويا هذا الفاضلة. واضح. فالضم تبعا لللفظ، والفتح والنصب تبعا لإيش؟ للمحل. فهذا معنى قوله وابن انضماما ما بنوا قبل النداء سبويه، وليجرى أي تابعه، وليجرى مجرى ذي بناء جددا، أي يجرى تابعه مجرى ذي بناء جددا، أي ما جدد له البناء كزيد، هذا جدد له من تابعه في الضم والفتح، كذلك ما تأصل فيه البناء تابعه أيضا في الضم وفيه إيش؟ النصب. ولعله يذكر هذا ابن عقيل الآن. قال أي إذا كان الاسم المنادى مبنيا قبل النداء قدر، إذا كان الاسم المنادى مبنيا قبل النداء قدر بعد النداء بناؤه على الضم، ونو انضماما ما بنوا قبل النداء. قال رحمه الله قدر بعد النداء بناؤه على الضم، نحو يا هذا، عندك يا هذا، عرب يا هذا يا حرف نداء والهاء للتنبيه، نعم وذا، نعم اسم إشارة منادى مبني، ما أنت معنا ما حضرت، مبني على ضم مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون المتأصل، هذا حركة بناء الأصلية وهو السكون في محل نصب. ما لك أنت وين أنت؟ قال هنا قد بين ابن عقيل إذا كان اسم منادى مبنيا قبل النداء قدر بعد النداء بناؤه على الضم، قدر بناؤه على الضم، والضم مقدرا ولا يقدر البناء إلا فيما كان طارئا، حركة البناء لا تقدر إلا فيما كان طارئا، أما تأتي إلى شيء تكون مبني على كسر مقدر وهو ما هو طارئ ما يصلح، كن ظاهر متلفظ به الكسر والضم كذلك الذي هو متأصل، لكن البناء الطارئ يقدر، يا هذا بناء طارئ فيقدر لا بأس من تقدير البناء الطارئ، أما المتأصل ما يقدر. واضح، كن ظاهرا. إنه قد يشكل هذا. قال يا هذا ويجري مجرى ما تجدد مجرى سيخون ويجري مجرى ما تجدد بناؤه بالنداء كزيد. وهذا معنى قوله والمجرى أي التابع مجرى ذي بناء جددا. قال ويجري مجرى ما تجدد بناؤه بالنداء كزيد في أنه ويجري تابعه ويجري تابعه مجرى ما تجدد بناؤه بالنداء هكذا يزاد. ويجري مجرى أي تابعه ما تجدد بناؤه بالنداء كزيد في أنه يتبع بالرفع مراعاة للضم المقدر فيه وبالنصب مراعاة للمحل. فتقول يا هذا العاقل والعاقلة بالرفع والنصب كما تقول يا زيد الظريف والظريفة. واضح. وهل يصلح مراعاة البناء الأصلي؟ فنقول يا سيبويه العالم هل يصلح مراعاة البناء الأصلي؟ البناء المتجدد يصلح مراعاته، لكن البناء المتأصل يا سيبويه العالم نقول الحركة هذه راعين البناء الأصلي وهو الكسر فيه هل يصلح؟ يجوز أنت؟ يجوز لما يجوز مراعاة حركة البناء المتأصلة؟ البناء الطارئ يجوز، لكن البناء المتأصل هل يجوز أن نقول لأسيبويه الفاضني؟ ما يصلح عندهم. نعم أحسنت. لبعده قالوا بالأصالة عن حركة الإعراب لا يصلح مراعاة حركة البناء المتأصلة وإنما الطارئة يجوز مراعاتها، حركة البناء الطارئة يجوز مراعاتها، أما المتأصلة فلا، للتعليل الذي ذكر النحاة. لبعده قالوا بالأصالة عن حركة الإعراب، أما حركة البناء المتجددة تشبه حركة الإعراب فيجوز مراعاتها. نعم في النداء وفي غير النداء. تقول جاء سيبويه الفاضل، جاء سيبويه الفاضل، ولا يصلح أن تقول جاء سيبويه الفاضل تراعي حركة البناء المتأصلة، وإنما تراعي حركة البناء التي أو حركة نعم في محل رفع حركة الإعراب المقدرة فيه. هذا في الإعراب وفي غيره، قد في النداء وفي غيره تراعي الأصلي الطارئ ولا تراعي الأصلي. وهنا في حال غير النداء ستقول مبني على الكسر في محل رفع، لا في حركة الآن طارئة عندنا، لكن هكذا تقول يا جاء سيبويه الفاضل ولا يصلح الفاضلي، فسيبويه فاعل مبني على الكسر في محل رفع. وفي النداء يا سيبويه، سيبويه منادى مبني على ضم مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل في حركة البناء الأصلية وهي الكسرة. وأما الصفة فتراعيها كما سمعتها، تراعي في النداء حركة البناء الطارئة. قال رحمه الله كما تقول يا زيد الظريف الظريفة. قال والمفرد المنكورة والمضافة وشبههم صعاد من خلافة. هذا أيضا واضح أنه يجب نصب المنادى حتما في ثلاثة أحوال، النكرة المقصودة والمفردة المنكورة والمضافة. النكرة المقصودة منكورة وكذلك أيضا مضاف وشبهه، فهذه ثلاثة أنواع يجب نصبها في النداء، المفرد المنكور أي النكرة غير المقصودة، والثاني المضاف، والثالث شبيه الشبيه بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، إما أن يكون مرفوعا به أو منصوبا أو جار مجرور متعلق به أو عطف عليه هذه كلها تدخل تحت الشبيه بالمضاف، ما اتصل به شيء من تمام معناه، إما أن يكون مرفوعا به أي عاملا فيه مرفوعا به يا طالعا جبلا لا يا حسنا وجهه، أو منصوبا به يا صانعا جبلا، أو جار وجرور متعلقا به يا خيرا من زيد أو معطوفا عليه يا ثلاثة وثلاثين فيمن سميت بهذا الاسم كما سيأتي. فهو يشمل هذه الأشياء التي سمعتها. قال هنا انصب عادي من خلافه، اعترض عليه رحمه الله وأورد عليه خلاف الأخفش قالوا كيف تقول عادم الخلافة في هذه الثلاث الأشياء وقد خالف الأخفش في الشبيه بالمضاف، أنه قال إذا كانت إضافته غير محضة يجوز فيه النطق ويجوز فيه البناء على الضم، يا حسن الوجه، يا حسن الوجه ويا حسن الوجه، وأنت تقول في الثلاثة جميعا عادم الخلافة، كيف هذا؟ والخلاف حاصل من الأخفش في الشبيه بالمضاف، أنه إذا كانت إضافته غير محضة، غير محضة يجوز فيه النطق يا حسن الوجه يا ضارب زيد، ويجوز فيه البناء على الضم، يجوز فيه البناء على الضم، فتقول يا ضارب زيد ويا حسن الوجه، وأنت تقول عادما خلافة عمم، مع أن الخلاف حاصل عند الأخمش رحمه الله فيما ذكره. كيف تعلم؟ معذرة أنا قلت لا خطأ، تعلب وليس الأخفش، أحسنت، عادم الخلافة خالف الأخفش بالمضاف الذي إضافته غير محضة، وأما الذي إضافته محضة يا غلام زيد أخفش مع الجميع، يا غلام زيد وجه واحد فقط، يا غلام زيد بالنطق، لكن الذي إضافته غير محضة يا حسن الوجه يا ضارب زيد هذا فيه وجهان عند الأخفش، الضم وإيش والنطق بالفتحة أو ما ناب عن الفتحة، نحو يا حسن الوجه يا حسن ويا حسن، فما الجواب عند من قالوا هذا؟ نعم أن هذا في الجملة خلاف معدوم، خالف بعض في بعض هذه الأشياء المذكورة، ولا في جملتها ما خالف، لكن خالف بعض في شيء من هذه الأشياء المذكورة، وهذا لا بأس به، ومنهم من أجاب بغير هذا الجواب. نعم نعم ذكروا هذا عن الوردي رحمه الله، احترز عن خلاف ثعلب فقال والمفرد المنكور والمضافة وشبهه انصب عالما خلافا، العالما مو عادما، عالما خلافا عن ثعلب، وهو ايش؟ نعم، فهو يقول ان وضح مثل جميل الوجه، مثل جميل الوجه ضمه، لا ما ضمه رجح، مثل جميل الوجه ضمه رجح، هكذا فالوردي يصحح هذا البيت فيقول وشبه انصب عالما خلافه، ثم قال عن ثعلب إلى آخره، هذا ما يحتاج إليه التصحيح، ما يحتاج إليه. فابن مالك رحمه الله ذكر هذا البيت والمقصود هنا في الجملة، ما في خلاف الجملة فيما ذكر من ثلاث الأشياء، وإنما حصل الخلاف في جزء من هذه الأشياء وهو الشبيه المضاف إذا كانت إضافته غير محضة، حصل خلاف فيه هذا، نعم عند الأخفش، وهو يعلم ذلك وذكره في التسهيل رحمه الله، ذكر خلافه في التسهيل وليس عن غفلة، أو يكون أعرض عن هذا الخلاف لأنه لا يعتبر به، أعرض عن هذا الخلاف لأنه لا يعتبر به، وهذا فيه نظر، والأخفش إمام كيف لا يعتبر بخلافه، هذا فيه نظر. فالجواب الذي ذكر في الجملة لا بأس. أو يكون عادما خلافا في صحة النطق، وهذا أيضا جيد في قوله عادما خلافا، أي في صحة النطق، ما في أحد يخالف أن النطق صحيح، ما في أحد يخالف، أليس كذلك؟ ويكون بعضهم خالف في الرفع، بعضهم خالف في إيش؟ في الرفع، فجوز في شبيه مضاف إذا كانت إضافته غير محضة الرفع مع إيش؟ مع النطق، فيكون قوله عادما خلافا ينصب على إيش؟ عادما خلافا على صحة النصب، هذا ما فيه خلاف، ينصب على هذا، وهذا أحسن، هذا أحسن في الجواب. قال والمفرد المنكور والمضافة وشبهه انصب عادما خلافة، تقدم أن المنادى إذا كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة يبنى على ما كان يرفع به، وذكر هنا أنه إذا كان مفردا نكرة أي غير مقصودة أو مضافا، هذا معناه المفرد المنكور، أو مضافا أو مشبها به، ما معنى المشبه به هنا؟ المقصود المشبه به ما ليس مضافا ولا شبيه، لا المشبه به ما اتصل به شيء من تمام معناه، من يكون مرفوعا به ومنصوبا او جار ومجرور متعلق به او معطوف عليه، كما ياتي في التمثيل. الهنا يؤذن علينا الان، ان شاء الله نقرا غدا وندخل فيما بعده. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت.